وإن يمت عالم منها يمت طرفه كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد في أكنافها التلف بهم حياة الناس يرى الناس بهم الطريق المستقيم أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون فالعلماء هداة ينيرون الطريق للحائرين ويبصرون التائهين ويرشدون الضالين إلى رب العالمين سبحانه وتعالى لذلك رفع الله سبحانه وتعالى من مكانتهم وقدرهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم لا ينتزع انتزاعا من العباد من صدور العباد ولكن قبض هذا العلم يكون بقبض العلماء فروى البخاري عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم لأنهم ليسوا أهلا للفتوى وليسوا أهلا للسؤال والاستفتاء والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الله سبحانه وتعالى لا يقبض العلم يسحبه من صدور العلماء وإنما يقبض العلم بقبض العلماء فإذا ما مات العلماء الهداة المرشدون إلى الله سبحانه وتعالى مات معهم علم غزير اندفن معهم علم غزير يقبض الله العلم بقبض العلماء لذلك حياة العالم هي حياة للأمة وموت العالم موت أو ثلمة في جسد الأمة ينهد جدار وجانب من جانب الأمة لأن العلماء ينيرون الطريق ويبصرون الحيارى ويرشدون التائهين وينقذون الهالكين في ظلمات الهوى والشرك والخرافة والبدعة هذا دور العلماء لذلك فضلهم الله سبحانه وتعالى على كثير ممن خلق تفضيلا والعلماء هم أعظم الناس أجرا عند الله سبحانه وتعالى أعظم الناس أجرا عند الله جل وعلا لماذا؟ لما بذلوه من العلم لأن حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب والغذاء حاجة الناس إلى العلم إلى أن يعلموا ما أحل الله وما حرم الله هي أشد من حاجة من الطعام والشراب لأن الثاني هو حياة الأبدان والأول هو حياة الأرواح الأول حياة الأرواح وحياة الأرواح بها حياة الإنسان في الدار الآخرة يا متعب الجسم فيما ليس ينفعه أتعبت جسمك فيما فيه خسران أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان بالطعام والشراب تكون حياة البدن تكون حياة الجسد وغذاؤه ولكن بالعلم تكون حياة الروح وبحياة الروح يحيى الإنسان في الدار الآخرة وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون إن الحياة الحقيقية هي عند الله سبحانه وتعالى في دار الخلود وفي دار البقاء مع الخالدين هذه هي الحياة الحقيقية التي ينشدها المؤمنون العقلاء الذين علموا أن هناك يوما آخر إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا العالم أعظم الناس أجرا قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص بعض من أجر بعض شيئا من دعا إلى هدى من علم الناس من علمهم معلومة في الدين علمهم العقيدة علمهم أحكام الفقه علمهم ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى وقاموا بذلك وعملوا بذلك فإن كل عمل يعملونه هو في سجل حسناته لذلك العلماء هم أعظم الناس أجرا عند الله سبحانه وتعالى والعلم لا يعدله شيء العلم أفضل من كل شيء أفضل من المال العلم يحرص صاحبه وصاحب المال يحرص ماله العلم حارس والمال محروس أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو عقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلب ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتلبس منه في ناديك تاجا ويكسوك الوقار إذا جلست وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة إنفاق منه وينقص به كفا شددت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعرفه إذا طاه قرأت وقل رب زدني علما ما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يطلب زيادة من شيء إلا من علم ما قال وقل رب زدني مالا رب زدني صحة وعافية وإنما قال وقل رب زدني علما لأن بالعلم حياة الروح لأن بالعلم سعادة الإنسان في دار الدنيا وفي دار الآخرة لذلك العلم مكانته عظيمة ودرجته عالية ومنزلته سامية عند الله سبحانه وتعالى فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وإخوانه أما بعد فقد رزئت الأمة في هذا الأسبوع بوفاة عالم جليل وإمام نبيل نذر عمره وحياته وشبابه وشيخوخته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر العلم النافع ما لانت له قناة ولا وهنت له عزيمة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بقوة الشباب بل أقوى من الشباب يدعو إلى الله سبحانه وتعالى متمثلا قول الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ألا وهو الشيخ الوالد أبو زيد محمد حمز رحمه الله تعالى ذلك العلم الأشم أحييت ركاما يا والد وبنيت لعزتهم مجدا وسهرت ليكتمل العقد ووراك نحول من أرق والسيف يرق له الحد ما بر أبا زيد كيد فله الإشراقة والمجد ذلك العالم الجليل الذي زارنا في هذا المسجد أكثر من مرة وزار أكثر ربوع بلاد السودان أكثر هذه ولايات القرى جابها قرية قرية ومدينة مدينة ما نزل بساحة بلدة إلا ودعا إلى لا إله إلا الله جعل دعوة التوحيد همه وشعاره فلا يكاد يتكلم في خطبة إلا وجعل ثلث ساعة من خطبة قبل بداية الخطبة يتكلم عن الله سبحانه وتعالى عن وحدانيته عن عظمته عن براهين قدرته يتلو آيات الربوبية قبل أن يبدأ خطبته جعل ذلك ثابتا في جميع خطبه على مدار 70 عاما ذلك العالم التسعيني الذي ولد عام 25,900 من السنة الفرنجية وتوفي قبل أيام عن 90 عاما اعتنق الدعوة سنة 42,900 أي قبل أكثر من 70 عاما منذ أكثر من 70 عاما وهو يدعو إلى لا إله إلا الله ولاقى في ذلك ما لاقى تعرض لمحاولة اغتيال وتعرض لأذى كثير سجن في كل حكومات متعاقبة ما مرت حكومة ولا نظام إلا أودعه غياه بالسجون لأنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا ذنب له سوى أنه يدعو إلى لا إله إلا الله ويدعو إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى لم يكل ولم يمل طوال هذه السنين بل ما زادته السنون إلا قوة وإلا عزيمة وثبات على أمره يدعو إلى توحيده سبحانه وتعالى طيلة هذا العام فلما توفاه الله سبحانه وتعالى كان ذلك يوما من أيام أهل السنة كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله بيننا وبينكم يوم الجنائز فكان جنازته دعوة إلى الله سبحانه وتعالى كان ذلك دعوة إلى الله جل وعلا رأى الناس محبة رأى الناس تلك المحبة التي فاضت بها قلوب الناس ما جمعهم بمال ولا جمعهم بسلطان ولا بوزارة ولا بمنصب إنما اجتمعت تلك القلوب لأن قلبه تعلق بالله سبحانه وتعالى. هذا العالم حفر قبره بنفسه قبل 3 سنوات. من الذي يحفر قبره؟ الناس تبني في القصور ويبنون في الأبراج والعمارات العالية، وأبو زيد يحفر قبره، حفر قبره قبل 3 سنوات، حفره وجلس حتى اكتمل حفره. الناس يبنون القصور وهو يعمر قبره، لأن القبر أول منازل آخرة. ذلك العالم الزاهد الذي لم يطلب بعمله نحسبه والله حسيبه، لم يطلب بعمله الدنيا، وإنما كان يبتغي نحسبه يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. كانت دعوته رحمه الله مركزة على توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي رفعه وهذا الذي أعلى من شأنه، يتكلم عن الله جل جلاله، يتكلم عن حق الله سبحانه وتعالى. هدم القباب والقبور التي تعبد مع الله سبحانه وتعالى، هدم عددا من أضرحة بأمر من السلطات حينها في زمان حكومة النميري، هدم 3 قبور أضرحة في قصر الشباب والمجلس الوطني ومكان آخر، هدمها بأمر السلطان، فكان هادما للأوثان التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فلله ضره من إمام، ولله ضره من علم، أفنى حياته دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وفي هذا تبذل أعمار وتوضى الحياة والسنون في الدعوة إلى الله جل وعلا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لم يسعى، لم يركض خلف الأموال ولم يركض خلف المناصب، رفض المناصب وخالف جماعته لما آثر بعضهم الدخول في المناصب، أبى إلا أن تكون حياته دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إن سياسته هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إصلاح المجتمعات، فهدى الله سبحانه وتعالى به خلقا كثيرا، هدى الله به علماء في خارج السودان وداخله، في خارج هذه البلاد وفي داخلها، هدى الله سبحانه وتعالى به خلقا كثيرا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم. إن ثبات على المبدأ وثبات على العقيدة مما يرفع العبد في الدنيا والآخرة. لذلك لنا في موت الشيخ رحمه الله عبر وعظات ودروس وفوائد، إن حياته كانت حافلة بالعطاء وبالبلاء في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك صبر وصابر ورابط ولم يتخلى عن مبدئه وعن قضيته. هذا شأن علماء الراسخين. لذلك رفعه الله سبحانه وتعالى، وجعل الله سبحانه وتعالى له لسان صدق في الآخرين، فتجد الناس كلهم يتبنونه وينتسبون إليه، لأنه أخلص دينه لله سبحانه وتعالى، وقضى حياته كلها في سبيل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يتغمد بواسع رحمته. لذلك عباد الله، علينا أن نتذكر لقاء الله سبحانه وتعالى، فمهما طالت الأعمار وقصرت، فلا بد من ساعة يفارق فيها العبد هذه الحياة الدنيا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، وسنجزي الشاكرين. لنا عبرة أن نتذكر الموت ولقاء الله سبحانه وتعالى. ومن أراد لقاء الله جل وعلا فعليه أن يصلح عقيدته، أن يصلح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك مع الله جل وعلا نبيا مرسلا، ولا ملكا مقربا، ولا وليا صالحا، ولا حجرا ولا بشرا، إنما يوحد الله سبحانه وتعالى. قل إنني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عبادي الذين يستمعون قول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. علينا عباد الله أن نتعظ وأن نعمر علاقتنا بربنا سبحانه وتعالى ونصح عقائدنا، أن نبرأ إلى الله جل وعلا من كل عقيدة فاسدة ومن كل عقيدة بارية، أن لا ندعو إلا الله جل جلاله، وأن لا نستعين إلا بالله، وأن لا نتوكل على الله، وأن لا نتوكل إلا على الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذا هو منهج القرآن الكريم، هذه دعوة القرآن. القرآن كله توحيد، القرآن كله دعوة إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى وإلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة. هذه دعوة المرسلين، ومن سار على طريق المرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. دعوة التوحيد دعوة أنبياء الله سبحانه وتعالى. لذلك علينا أن نتذكر الموت ولقاء الله، وأن نستعد لذلك بتوحيد الله جل وعلا. وعلينا كذلك أن نهتم بأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الدعوة إلى الله جل وعلا شرف لا يناله إلا من اختصه الله تعالى بفضله. فهذا الشيخ رحمه الله تعالى كرس حياته كلها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما بين محاضرة وما بين درس وخطبة ونصيحة وقافلة دعوية، جابر ربوع السوداني كلها أو أكثرها داعية إلى الله سبحانه وتعالى. فعلينا عباد الله أن نعمر حياتنا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نجتهد قدر ما استطعنا وما وجدنا إلى ذلك سبيلا، كل حسب طاقته وحسب إمكاناته وحسب ما قدر الله له وحسب ما يسر الله سبحانه وتعالى له. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإلا ما أتاها. لذلك عباد الله من عبر أن نستغل حياتنا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك على الشباب وحتى الشياب عليهم أن يطلبوا العلم النافع، لأن بالعلم النافع الرفعة في الدنيا والآخرة، لأن بالعلم النافع ينال عبد الرفعة في الدنيا والآخرة. فذلك العالم الجليل وذلك الشيخ النبيل درس العلم في الأزهر وتلقى الدعوة من مشايخ أنصار السنة في مصر في ذلك الزمن بعيد قبل 70 عاما، ودرس في معاهدهم وحصل علما كثيرا، ثم قدم إلى السودان سنة 62 بسنة ميلادية، ومكث في مسجده ذلك بثورة أكثر من 50 عاما، يصدع بتوحيد الله ويسأر بوحدانية الله جل وعلا. لذلك علينا أن نجتهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك هو الاستثمار الرابح وهو التجارة المربحة مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يرحم الشيخ رحمة واسعة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله. اللهم أعذه من عذاب النار ومن عذاب القبر، واجعل الجنة متقلبه ومثواه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة. وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صار إليها أموات المسلمين. اللهم هدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصب عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء والأموات،